بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس العاشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذه الليلة قضية ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. والهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحث لها لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه. فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر. هذا كلام، يعني كلام مهم جدا أن نفقهه قبل الاستمرار في تناول هذا الموضوع. فأصل الهوى هو أن يميل الطبع الإنسان إلى ما يلائمه ويناسبه ويوافقه، وهذا الميل أو هذه الدوافع خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان لمصلحة الإنسان ولمصلحة بقائه. لأن ما هي الأشياء التي يهواها الإنسان ويميل إليها؟ الشهوات، الطعام والشراب والنكاح. فلولا أنه عنده هذا الميل لما حرص على أن يتعاطى ما فيه بقاؤه، سواء من المطعم أو المشرب أو المنكح. فالهوى مستحث لها لما يريده، يستحث النفس على هذه الأشياء التي تريدها، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي. بناء على ذلك لا ينبغي أن يذم الهوى مطلقا، لأن منه ما هو ضروري لبقاء الإنسان، ولا يمدح مطلقا، كما أن الغضب أيضا لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، لكن الذم ينصرف إلى الإفراط في أحد النوعين، سواء في الغضب أو في الشهوة، فالذم يتوجه إلى الإفراط. يقول: وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. لكن الغالب في الناس إيه؟ الغالب في الناس أنهم لا يقفون عند حد ما يجلب النفع ويدفع الضر. الغالب في الناس، أو الغالب عند من يطيع هواه وشهوته وغضبه، أنه لا يقف به عند حد الانتفاع به، ومن ثم أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر، لأن الغالب هو الضرر، لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المعتدلة، في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. ده كلام مبني على أساس الثقافة النفسية في عصر ابن القيم، إن الأمزجة أنواع معينة تنشأ من أخلاط معينة داخل الجسم، السوداوية وكذا وكذا، وإن هذه الأخلاط السوداوية تجيب الاكتئاب، والكذا يجيب كذا. فدي أشياء قديمة جدا من الثقافة الطبية القديمة، فما نخف عندها كثيرا. يقول: فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم، فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما، إلا ما جاء منه مقيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا الهوى مقيد بأن يكون متابعا للوحي الشريف. وقد قيل: الهوى كمين لا يؤمن، وقال الشعبي وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة. مطلق الهوى يعني غير المقيد، إذا أطلق الهوى فهو يدعو الإنسان إلى تحصيل اللذة الحاضرة دون أن يتفكر فيما يعقبها، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا. فالدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة، والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتها، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما. فكل منهما يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي. والطاعة لمن غلب، ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده؟ الطفل قد يصر على سلوك معين أو فعل معين حتى لو كان هذا الفعل قد يؤدي إلى التلف والهلكة. لماذا؟ لأن صغر عقله، فإن ناهي العقل عنده ضعيف. ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلكه في الآخرة لضعف ناهي الدين. قوة الإيمان عنده ضعيفة، فبالتالي الزجر الإيماني عنده ضعيف، فبالتالي يؤثر ما يهواه حتى لو كانت عاقبته الهلاك في الآخرة. يقول ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن سلم مروءته، يعني وإن أحدث فيها شقا. ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن سلم مروءته أو عدمها لضعف ناهي المروءة. فإن هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى، لو علمت أن الباء الباردة يسلم مروءتي لما شربته. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما. في كل حادثة تقع الإنسان قصة عندما توافق طبعه وهواه، هو مطالب دائما إلى رجوع إلى هذين الحاكمين قبل أن يقدم عليها، حاكم الدين وحاكم العقل. يقول جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما. وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها. هو هنا يشير إلى أمر مهم جدا، يقول ينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. يعني ما يعبر عنه عبارة أخرى أن الإنسان لم يبلغ حقيقة التكوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فيحاول أن يقاوم الهوى في أشياء حتى لو كانت عاقبتها مأمونة، ليتدرب على ترك ما عواقبه مؤذية وضارة. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، يعني وداوني بالتي كانت هي الداء. مع كثرة إدمان الشهوات فإنهم يصيرون إلى حالة ينقادون لدافع الإدمان فقط دون أن يجدوا في ذلك لذة، لكن لأنها صارت عادة وسجية لا يستطيع أن يقاومها حتى لو لم يصاحبها لذة. يقول وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. وهذا أوضح ما يكون في التدخين، يعني نرى الذين وقعوا في أسر التدخين هم أكثر الناس قدرة على التحدث وإلقاء محاضرات عن مضاره ومفاسده وأنهم لا يلتذون به، لكن ما عاد يستطيع أن يتخلص من هذا النوع من الإدمان. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في بعض الأحيان، غير أن العادة مقتضية ذلك، فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما تطالبه به العادة. ولو زال عنه رين الهوى، الهوى يعني الغطاء، الهوى وحجابه الكثيف، لعلم أنه قد شقي من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وألم من حيث أراد اللذة، فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح. يعني وجد حبة القمح في داخل المصيدة أو الشبكة أو كذا، فنزل لينالها، فلا هو نال الحبة ولا هو تخلص مما وقع فيه. فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ لنفترض أن إنسانا كان كهذا الطائر المخدوع، خدع بحبة القمح والتفت إليها ولم يفكر في عاقبتها، هو كل همه أن ينال هذه الحبة، فهبط إليها لينالها، فإذا به يقع في الفخ، فلا هو نال الحبة ولا تخلص مما فيه من هذا الأسر، فلا هناك لذة في المعصية ولا أيضا يستطيع منها فكاكا، لا يجد فيها لذة بل يجد فيها الألم، ومع ذلك لا يستطيع منها فكاكا، وهذا هو الإدمان النفسي. فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ بصورة أخرى، كيف يمكن تحرير الطائر المخدوع بحبة القمح الذي وقع أسيرا في الفخ، لا نال الحبة ولا التذ بها ولا هو تحرر وبقي حرا كما كان؟ قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور. وهنا يشرح الإمام ابن القيم في الفصل الأخير من هذا الكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يشرح كيف يمكن أن يتم تحرير الطائر المخدوع الذي خدع بحبة القمح. أحدها عزيمة حر يغار لنفسه وعليها، لأنه لا يمكن إطلاقا إحداث تغيير في أي سلوك إنساني، خاصة ما كان موافقا للهوى، لا يمكن إحداث تغيير بدون إرادة نابعة من داخل الشخص، من داخله لابد العزيمة والإرادة تنبع من داخله هو، لابد أن يريد التغيير، ما لم يريد التغيير فإن العلاج لا ينجح ولا يعني ينفع. فنرى مثلا في حالة الإدمان الشاب الذي يأخذه أهله قسرا إلى المصحات وينفقون عليه الألاف قهرا، وهو لا يريد، بيكون داخل المصحة وبيتصرف وبتقدر توصل له هذه الأشياء، أو حتى إذا عولج مجرد خروجه يعود إلى صحبة السوء ومسالك السوء ويرجع ثانية الإدمان. الحالة التي تنجح هي الشخص الذي بإرادته يريد أن يتحرر من الأسر. أي نوع من السلوكيات التي فيها اتباع للهوى أو فيها وقوع في أسر هذه الشهوات، رقم واحد إن لم توجد عند الإنسان فهذا من الخذلان والعياذ بالله، أن الله لم يرد به خيرا. لكن رقم واحد إيه؟ الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لابد من إرادة، هو يريد أن يتخلص من هذا أم لا يريد، فلا يخدع نفسه. فأول شيء بدأ به ابن القيم هو إيه؟ عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. حر يغار لنفسه أن يكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. يبقى أول باب مفتاح العلاج ومفتاح التحرير، تحرير الطائر المخدوع بحبة القمح، عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. الثاني جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. زي أي علاج يضطر الإنسان لأن يتعاطى الدواء المر والمر جدا، لأنه يتلمح حلاوة العافية، هو في اللحظة الحالية هو مر، مر المذاق، ومع ذلك يتعاطاه مع أن كونه كريها لنفسه، لأنه يعرف أن من وراء الصبر على هذه المرارة حصول الشفاء من هذا المرض. وإذن عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. ثانيا جرعة صبر، يعني زي ما بيتجرع الدواء المر ويتحمل مرارته تلمحا لحلاوة العافية فيما بعد، فكذلك الصبر هنا عند لحظة الشهوة أو الهوى أو الغضب يحتاج لأن يتجرع جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة، فقط وقت مؤقت جدا يصبر إلى أن تمر. الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره. فالشجاعة صبر ساعة، فتكون نفسه شجاعة، إنه لأن واحد ممكن يبقى عارف أن الدواء هو الدواء ده مفيد له بإذن الله، ومع كونه مرا يظل يتردد، لكن إذا كان على يقين من حلاوة العافية فإنه يحتاج لقوة نفس تشجعه على أن يتجرع تلك المرارة. والشجاعة صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره. الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. يستحضر الشفاء والعاقبة الحسنة لجرعة يعني الصبر المرير. الخامس، ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. يقارن، لأن الله أعطاه العقل لكي ينتفع به في مثل هذه اللحظة، يقارن بين لذة طاعة الهوى والألم الذي تسببه هذه المعصية. الألم والحسرة والندم، كيف أن اللذة لا تفي به، فتكون الألم الزائد والمتفوق على لذة الطاعة، طاعة الهوى أقصد. فطاعة الهوى وإن وجد فيها لذة لكنه يدرك أنه يعقبها حسرة وندامة وألم يزيد على هذه اللذة، فينبغي أن يكون ذلك زاجرا له. السادس، إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. لأن الوقوع في المعصية يعني يوجد الوحش بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويسقط من عند الله عز وجل، وكذلك أيضا توجد هذه الوحشة بينه وبين الخلق وبالذات الصالحين من عباد الله. فبالتالي إبقاؤه على هذه المنزلة عند الله وعند الصالحين من الناس أقوى وأنفع من لذة موافقة الهوى التي يعقبها خسران ذلك. السابع، إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. أيضا لذة المعصية يزنها بلذة العفة وعزة العفة، لأنه يرفع نفسه ويشعر بالانتصار إذا تمكن من قمع الهوى، فيؤثر لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. الثامن، فرحه بغلبة عدوه وقهره ورده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته، فيستشعر أنه انتصر على عدوه وهو نفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، فيفرح إذا انكف عن المعصية وغلب هواه. ففي هذه الحالة يفرح بأنه تمكن من أن يقهر عدوه وأن يرده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته. والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه، لأن هذه درجة من درجات العبودية العالية جدا، عبودية المراغمة أي المغيظة، أن تغيظ عدو الله، تكون في وضع يغيظ أعداء الله. وهذا هناك فيه أدلة كثيرة عليها، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالشاهد هنا قوله: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وقال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سعة يعني يجد مكانا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبة الصادقة مغايضة أعداء المحبوب ومراغمتهم، يعني مغايضتهم. ولذلك حتى سجدتي السهو تسميان سجدتي إيه؟ تسميان المرغمتين، لأنهما ترغمان أنف الشيطان. والشيطان حينما يرى العبد يسجد فإنه يعتزل ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فهذه تغيظ الشيطان، يعني إن كان في نقص في الصلاة فهي تجبره، وإلا فإنها كانت مرغمتين للشيطان، تغيظ الشيطان. فلا شك أن الشخص الذي يؤزه الشيطان على الهوى والشهوة ثم هو ينتصر عليه ويقهره، لا شك أنه يغيظ عدوه بذلك ويخرج منتصرا في هذا يعني التحدي. التاسع، التفكر في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى، كما قيل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالإنسان ما خلق لكي يكون عبدا لهواه، وإنما خلق لكي يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وهذه العبودية لا يمكن أن تتحقق إلا بمعصية الهوى. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة لثقل معصية الهوى في الدنيا. من خفت موازينه يوم القيامة لخفة طاعة الهوى في الدنيا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالدخول النار سهل، يعني لو واحد يريد أن يدخل النار سهل. لماذا؟ لأن الهوى يعينه، الشيطان يعينه، النفس الأمارة بالسوء تعينه، صحبة السوء تعينه. فالدخول النار سهل، مثل أي بناء تريد أن تهدمه الهدم سهل جدا، البناء هو الصعب. فلذلك حفت النار بالشهوات، لأنها تكون هي الحاجز الذي يخترق الناس ويدخلون من خلال الشهوات إلى النار. فدخول النار سهل. لماذا؟ لأن الهوى يسهل، يسترسل الإنسان في شهوته وبالتالي سهل أن يدخل النار، لكن دخول الجنة يحتاج إلى مجاهدة. فثقل الحق في الدنيا هو الذي يثقل ميزان الإنسان يوم القيامة، وهذا الثقل لأنه يثقل على الإنسان مجاهدة الهوى، وبالتالي هذه المعاناة هي التي تنجي يوم القيامة. وخفة متابعة الهوى في الدنيا هي التي تتسبب في خفة ميزانه يوم القيامة، لأنه لم يتحمل الحق الثقيل الذي يثقل الموازين. الأمر العاشر: ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه، فيؤثر النافع على الضار. والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى، فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه، أو عرف ذلك وآثر ما يضره، كان حال الحيوان البهيم أحسن منه. ويدل على ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم، لأن ليس عندها عقل، لكن مع ذلك هي تنال الشهوات أقوى مما يناله الإنسان، سواء كان لذة المطعم أو المشرب أو المنكح، مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم. هل البهيمة بتشيل هم حاجة؟ هم الأولاد والشغل والرزق والكذا والإيجار وتكاليف الحياة، ما في أي، ولا حتى قيمة الأكل الذي تأكله، فهي تناله وهي مطمئنة مستريحة ناعمة البال خالية عن الفكر والهم. فخلوه عن الفكر والهم يقول: ولذلك تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب. لما بيجي ياخدها بقى صاحبها عشان يسوقها المكان اللي هيحرها فيه أو يذبحها، بتستمر معاه، ماشية معاه، بتمشي ورا، مش شايلة هم حاجة، فهي تمشي معه. لماذا؟ لو كانت تعرف أنها رايحة تذبح فممكن كانت تقاوم، لكن بتتابعه. لماذا؟ لخلوها عن الهم أو الانشغال بالتفكير في العواقب. يقول: ويدل على ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم، ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب. والأدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك. الأدمي لا ينال الشهوات بنفس القوة التي ينالها الحيوان. لماذا؟ الإنسان عنده قوة الفكر والعقل، والفكر والعقل يكون بيشغله، وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك. فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم. لو كان التفوق في نيل الشهوات فضيلة، شيء يمدح به الإنسان، لما بخس منه حق الآدمي، لما كان الآدمي أقل حظا في الشهوات من الحيوانات، فالحيوانات أفضل منه في نيل الشهوات وأقوى. لماذا؟ لخلوها من الهم والفكر. أما هو فحظه منها أقل، فهذا يدل على أن نيل المشتهى في حد ذاته ليس فضيلة. نعيد العبارة، يقول: فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم ووفر منه حظ البهائم. وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم والمعرفة عوض عن ذلك. فإذا هذا هو السبب العاشر: ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان مع عدم عقله يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفع، فيؤثر النافع على الضار. والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى كي يؤثر النافع على الضار. الحادي عشر: أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت طاعته من فضيلة. أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفادت طاعته، يعني أفادت طاعة الهوى كم فوتت من فضيلة وكم أوقعت في رذيل. هو في خطأ، هو يقول كم أفاتت معصيته من فضيلة، هي ممكن تأويلها كم أفاتت معصيته يعني التي ارتكبها الإنسان، أو نقول كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا، وقبحت ذكرى وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 12. أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد قضاء الوتر، كيف يصير حاله بعد قضاء وتره وما فاته وما حصل له. فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. 13. أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور، ثم ينزل نفسه تلك المنزلة، فحكم الشيء حكم نظيره. قريب من هذا السياق ذلك الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، أي أسكت أسكت. فقال: ادنه اقترب. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل لله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فالشاهد في هذا أن هذا نوع من القياس، يقيس الإنسان، يقول أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور، ثم يلزم نفسه تلك المنزلة، فحكم الشيء حكم نظره. أو يكون المقصود أن يتصور ذلك في حق غيره أن غيره الذي فعل ذلك، فكيف ينظر إلى هذا الغير إذا فعل ذلك. 14. أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك، ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة، والشاعر حال على أمر متأخر. يعني هنا طريقتان للتنفير من هذا الشيء، وهذا أحد أسباب يعني علاج الهوى، أن الإنسان يتذكر عيوب من يهواه ويركز على هذه العيوب كي تنفر نفسه منه. فابن مسعود يقول رضي الله عنه: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. فهذا ذكر الحال الحاضر، فهذا أنفع في الزجر في الحال الحاضرة. أما هذا الشاعر فقال: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. يسبيه يعني يأسره. ما منتهى حسن الذي يسبيه؟ الموت. نهاية هذا كله الموت أو الشيخوخة. لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. 15. أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا، ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. لكن الكبر في الظاهر، أما في باطنهم فهو إيه؟ الذل. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فقطعا هو يجد في قلبه إيه؟ ذلة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ذلك ما استدل بها بعض السلف، قال: ما من مبتدع أو صاحب هوى إلا ويجد في قلبه ذلة تغشاه. فلما سألوه عن الدليل استدل بهذه الآية الكريمة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فالشاهدون في قوله: وكذلك نجزي المفترين. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغر على من خالف أمره. إذن هؤلاء الناس أتباع الهوى لا يغتر الإنسان بظاهرهم، لأنهم في الظاهر يتكبرون، لكن في الباطن يشعرون بالذل والهوان والحقارة. فيجمعون بين الكبر والذل في نفس الوقت. السادس عشر: أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة، فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. السابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد، ومتى أحس منه بقوة وعزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسارقه. الثامن عشر: أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم، إن الهوى دخل في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة دخل الهوى في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة، فما قارن شيئا إلا أفسده. هذا هو السبب الثامن عشر: أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم، الهوى دخل على العلم، فإنه يخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة، قسمة المواريث، قسمة الحقوق على الناس، خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل، يعني كل شيء من هؤلاء يذكر زائد الهوى يأتي بهذه الأشياء، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة، فما قارن شيئا إلا أفسده. التاسع عشر: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري معه سريان السم في الأعضاء. يعني لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إلى قلبك وإلى داخلك إلا من خلال ثغر الهوى. العشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي وأتباع الهوى. وهذا كثير في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدائما في مقابلة بين الهوى وبين الوحي، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل من قبل في محاضرة الهوى عدو الوحي، عدوان لا يجتمعان، إما هذا وإما ذاك. الحادي والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخص الحيوانات صورة ومعنى، فشبههم بالكلب تارة، فقال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وشبههم بالحمر تارة فقال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. الثاني والعشرون: أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته. أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام، خليل إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. عهد الإمامة لا يناله الظالمون، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكل من اتبع هواه فهو داخل في الذين ظلموا، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما النهي عن طاعته، يعني عن طاعة من ينقاد للهوى، فلقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثالث والعشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في موضعين من كتابه. قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال أيضا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئا إلا فعله. الرابع والعشرون أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها حولها. الحضار هو كل شيء حجز بين شيئين، كحائط البستان، وحضار الأرض يعني المحاط بها السور. أول أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها حولها، فمن وقع فيه وقع فيها، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه: لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد من عبادك إلا دخلها. أكيد يعني سيجتهد اجتهادا شديدا كي يدخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره وقال: ارجع إليها فانظر إليها. فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع فانظر إليها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فالهوى يزين للناس أن يفعلوه وبالتالي يقعون في جهنم. الهوى هو حضار جهنم وهو المحيط بها، غلاف الذي يخبئ وراءه جهنم، فمن اقتحمه وقع في النار والعياذ بالله. الخامس والعشرون أنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر. يخاف على من استرسل في اتباع الهوى أن ينسلخ الإيمان منه وهو لا يشعر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فنفى عنه الإيمان حتى يحصل مخالفة الهوى أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. السادس والعشرون أن اتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. فالشاهد هنا قوله: أما المهلكات فهوى متبع. السابع والعشرون أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وفي الحديث الصحيح المرفوع: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا رواه البخاري. وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. الثامن والعشرون أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. فاتباع الهوى يزمن المروءة، يزمنها يعني يضعفها، ومخالفته تنعشها. التاسع والعشرون أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان. يعتلجان يعني يصطرعان، تحصل مصارعة بينهما. أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه، فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. يعني استولى على نظام الحكم بالقوة، الهوى والإيه والعقل، فالأقوى هو الذي يغلب ويطرد الآخر. قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، فإن كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صالح. الثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيها أرشد فخالف أقربهما إلى من هواك. انظر ما هو الأقرب من الهوى وخالفه. إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك، فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. الحادي والثلاثون أن الهوى داء ودواؤه مخالفته. قال بعض العارفين: إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك. داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته. وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى: البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه. الثاني والثلاثون أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. وهذا حقيقي، يعني هل الإنسان يقوى على خروج الجهاد إن لم يجاهد نفسه على ترك الوطن والمال والأولاد وكذا ليخرج مجاهدا في سبيل الله؟ لابد أولا أن يجاهد نفسه وينتصر عليه حتى يتمكن من مجاهدة عدوه. الثالث والثلاثون أن الهوى تخليط، التخليط هو التخبط والاضطراب، ومخالفته حمية، حمية الامتناع مما يضر والوقاية منه. ويخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك ابن قريب: مررت بأعرابي به رمد شديد ودموعه تسيل على خديه، فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطبيب عن ذلك، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمن. فقلت: ألا تشتهي شيئا؟ فقال: بلى، ولكني أحتمي. أشتهي شيئا لكني أحتمي، يعني بياخذ بالحمية. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. وهذا الكلام قريب جدا من الصراع الذي يحصل عند بعض الناس ممن يعشقون الطعام فتزداد السمنة وتحصل أمراض، ويحاول بقى أن إيه يعني ينقص وزنه بالحمية، ما يسمى بالرجيم، يعني هذه الحمية، فيمنع نفسه من أشياء ويشتهيها لمصلحة إيه بدنه. يقول أن الهوى تخليط ومخالفته حمية. ويخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه. هنا قول عبد الملك ابن قريب للرجل الأعرابي: به رمد شديد ودموع تسيل على خديه، فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطبيب عن ذلك، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر. فقلت: ألا تشتهي شيئا؟ فقال: بلى، ولكني أحتمي. هي طبعا في رمزية في الكلام، بلى أشتهي لكن أحتمي، يعني أمنع نفسي مما يضرني. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. معظم يعني أهل النار دخلوها لماذا؟ لأن الشهوات غلبت الحمية. فالحمية هنا اللي هي يعتبر يعني شيء إنسان بيحرم نفسه من شيء يشتهيه لأجل مصلحته، فكذلك يحمي الإنسان نفسه من المعاصي لأجل المصلحة. الرابع والثلاثون أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. فتراه يلهج، اللهج بالشيء يعني الولوع به، فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. فإذا وكل الله إلى نفسه فليس إلا الإيه؟ الخذلان. وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. ثم قال: رأيت منهن اثنتين، رجلا غضب فقتل أمه، ورجلا عشق فتنصر، والعياذ بالله، بسبب العشق، ورجلا عشق فتنصر. وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ كيف أجمع بين الاثنين؟ أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت له المرأة: دع أحدهما تنل الآخر، إما أو، دع أحدهما تنل الآخر. يعني إما تدع الدين وتنال اللذات، وإما تدع اللذات وإيه وتبقى يعني على دينك. الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. قال المعتصم يوما لبعض أصحابه: يا فلان، إذا نصر الهوى ذهب الرأي، ذهب الرأي العاقل يعني، إذا نصر الهوى ذهب الرأي. يقول: وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه. إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلب الله معرفة النقد، يعني بيفقد خبرته في معرفة التمييز بين الصحيح والمزيف من العملة الذهبية. إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم، فتكون العقوبة أنه ينسى العلم. السادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليها في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق، جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى في هذه الآية: جزاهم بما صبروا عن الشهوات جنة وحريرا. السابع والثلاثون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين، كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم. قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته. وإن أبطأ الصرع، الذين يصرعون يوم القيامة في القيام، إن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته. وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبر، والعقل معدن والفكر معول. الثامن والثلاثون: أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، يعني يضعف إرادة الإنسان وعزيمته. أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، ومخالفته تشدها وتقويها. والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخر، فمتى تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها، فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له: خذ بيدها، يعني كأنه وهبه إياها. فقال: ما كنت لأفجع الأمير بها، وقد رأيت شدة عجبه بها. فقال: يا ويحك، خذها على شدة عجبي بها ليعلم هوايا أني له غالب. وأخذ بيدها وخرج وهو يقول: لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة منه سليمان، أعطاني البدر خوضا في محاسنها. الخوض هي الشابة الناعمة. أعطاني البدر خوضا في محاسنها، والبدر لم يعطه إنس ولا جان، ولست يوما بناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفال. الشاهد هنا قوله: ويحك، خذها على شدة عجبي بها ليعلم هواي أني له غالب. التاسع والثلاثون: أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له. شخص الذي يركب فرسا بهذه الصفة، حديد شديد الحدة، صعب جموح لا لجام له، فيوشك أن يسرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك. قال بعض العارفين: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا، وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات. ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى. وقال عطاء: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. الأربعون: أن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. قال الحسن ابن علي المطوعي: صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 41: أن مخالفة الهوى مطردة للدائي عن القلب والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى، ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه. 42: أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. قال أبو بكر الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها. 43: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى الآخر، كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله، فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال علي بن سهل رحمه الله: العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل، والخذلان قرين الهوى، والنفس واقفة بينهما، فأيهما غلب كانت النفس معه. 44: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته، وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين، فالحق والزهد والهدى سلطان، وأعوانه الملائكة، وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى، والباطل سلطان، وأعوانه الشياطين وجنده وعدته اتباع الهوى، والنفس واقفة بين الجيشين، ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتها، فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه عليه فتكون الدائرة عليه، فهي التي تعطي عدوها عدة من قبلها وتفتح له، أي النفس يعني تفتح له العدو باب المدينة، فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على القلب. 45: أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وأصدق صديق له عقله، والملك الناصح له، فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأثر له وأشمته به وساء صديقه ووليه، وهذا هو بعينه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 46: أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله، ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: بما نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية من خالف هواه والنار نهاية من اتبع هواه. السابع والأربعون أن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل ومتابعه أسير لكل سيء الملكة، فمن خالفه عتق من رقه وصار حرا وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون. رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. وقال ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع. الثامن والأربعون أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره، فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه، فهو كمن رغب عن بعرة فأعطي عوضها درة. ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء ما لا نسبة لما ظفر به من هواه البتة. فتأمل انبساط يدي يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى، فحسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد. فقلت: سفيان بن سعيد. فقال: تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ قلت: إي والله. فأخذني النثار من كل جانب. النثار ما نثر في حفلات السرور من حلوى ونقود، يلقى على الناس ذهب ونقود وحلوى وكذا في الأفراح والحفلات يعني. يقول: فقلت سفيان بن سعيد. فقال: تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ قلت: إي والله. فأخذني النثار من كل جانب. وقال عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم سفيان فاصلبوه، فجاءوا ونصبوا الخشب وطلب ورأسه في حجر الفضيل، رأسه في حجر الفضيل بن عياض. فقال له أصحابه: اتق الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء، يعني إيه؟ اختبئ أحسن، جايين إيه؟ يقبضوا عليك ويصلبوك. فقال له أصحابه: اتق الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء. فتقدم إلى الأستار، تقدم إلى أستار الكعبة، ثم أخذها بيده وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر، فمات قبل أن يدخل مكة. يعني كأن العبارة هي من باب من لو أقسم على الله لأبره، فهذا من نوع من الثقة واليقين أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعوته. برئت منه إن دخلها أبو جعفر، فكأنه كان على يقين أنه لن يناله، فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. فتأمل عاقبة مخالفة الهوى كيف أقامه في هذا المقام. التاسع والأربعون أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر والباطن. وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد: ليعلمن أهل الجمع من أهل الكرم اليوم، ألا ليقوم المتقون. فيقومون إلى محل الكرامة، وأتباع الهوى ناكس رؤوسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه، وأولئك في ظل العرش. الخمسون أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى، فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، إمام عادل. هذا أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فطبعا قلنا إن الهوى إذا دخل في الحكم سيحوله إلى إيه؟ الجور والظلم. فإمام عادل هو لن يمكن أن يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، مخالفة الرشوة، مخالفة المحسوبية، ومخالفة الهوى فهو مع ذلك إيه؟ يعني يكون قواما لله شهيدا بالقسط ويحكم بالعدل، فهذا نتيجة إيه؟ مخالفة الهوى. والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه، شاب النشأة في طاعة الله، فهو يؤثر طاعة الله على دواعي الهوى، لولا مخالفة هواه لم يقدر على المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا مخالفة للهوى. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات. والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله، لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك. ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مثل هذا لا يقدر على ذلك لولا مخالفته للهوى. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه، أيضا هذا مخالفة للهوى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته، إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. فإن لم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، يعني أمثال هؤلاء الحر والزحام وشدة الموقف يوم القيامة لا سبيل إلى هؤلاء، لأنهم في ظل عرش الله يوم القيامة. وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ، وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء، وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.